وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا باسمه وحسن صفاته الأولى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويطهرنا من بعده طهورا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا مكروما. اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فطريقتهم يعني السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله: ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله: وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. فهذا هو الأصل الأول عند أهل السنة، وهو أنهم يثبتون الأسماء والصفات إثباتا حقيقيا من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تعطيل ولا تحريف. قال الله سبحانه وتعالى: بعث رسله بإثبات المفصل ونفي المجمل. وهذه القاعدة الثانية والأصل الثاني عند أهل السنة، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يثبت له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ قال ابن اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال ساميا لساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسبق التعليق على هذا، وأن هذا كله من باب النفي المجمل. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا نفي مجمل. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهذا نفي مفصل لكنه مجمل باعتبار لوازمه، أيضا باعتبار ما تضمنه من نفي للنقائص وإثبات للكمالات. قال: وخلقت كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك، وقلنا تبارك مأخوذ من البركة، وهي كثرة الخير واستقراره وكماله. فمن كان خيره ذاتيا مستقرا لا ينفك عنه كثيرا إلى درجة الكمال، يجوز أن يقال في حقه تبارك. ولما كانت البركة التي هي كثرة الخير ودوامه بهذه الصفات، أي أنها ذاتية في أكمل صورها مستقرة لا تنفك أبدا، لما كانت بهذا المعنى ليس في أحد غير الله سبحانه وتعالى، كان تبارك مما يختص الله عز وجل به. فلا يجوز قول تبارك فلان أو تبارك كذا إلا لله عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، إلى آخر ما ساقه من آيات النفي. ثم قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسبق الكلام على صفة الحياة والقيومية. قال الآية بكمالها، أو الآية نعم، قال وقوله، أي كقوله تعالى وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمقصود وموضع الشاهد في هذه الآية وقوله قل هو الله أحد الله الصمد، وقوله وهو العليم الحكيم. وأقف اليوم مع بعض النصوص التي تركنا التعليق عليها، ثم ظهر لي أنه لا بد أن نقف معها قليلا، ومن ذلك بيان معنى بعض أسماء الله عز وجل ومنها الحكيم. فهو أي الحكيم فعيل، وفعيل تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعل، أي بمعنى حاكم ومحكم. اسم الله الحكيم أي أنه الحاكم وأنه المحكم. والمحكم هو المتقن للأشياء، لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، فيضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله. فهذا المعنى الأول لاسمه الحكيم، يكون بمعنى محكم أي متقن للأشياء. المعنى الثاني وعليكم السلام الحاكم، أي الذي له الحكم شرعا وقدرا، الذي يحكم قدرا وكونا هو الله، فلا يكون في كونه وفي خلقه إلا ما شاءه وحكم به. وهكذا الأمور الشرعية، فالشرع ما حكم الله به، وما كان خلاف الشرع هو بدعة. فهذا من معاني اسم الحكيم. قال وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم. وسبق أعتقد أن التنوين بمعاني العزيز قد سبق، وقلنا إن العزيز يأتي على معان منها المنيع الذي لا يرام جنابه، الذي لا يستطيع أحد أن يوصل إليه الضر، وأيضا معانيه القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، بل هو الذي يقهر عباده. ومن معانيه القوي الشديد، ومن معانيه نفيس القدر الذي لا يعادله شيء ولا مثل له ولا نظير. العزيز الذي لا نظير له، هذه كلها من معاني اسمه العزيز. قال وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود. الود والمحبة وما أشبهها، هذه الصفات نضبطها بقاعدة، فنقول في هذه القاعدة ثم أشياء فطرية تعلم بالاضطرار، هذه قاعدة، يعني أشياء فطرية تعلم بالاضطرار بالضرورة، لا يمكن أن تحد بحد يجمع معانيها. من ذلك ما يسمى بالمعاني النفسية، وهي المعاني التي لا تشاهد وإنما تكون في النفس، كالرحمة والمحبة والخلة والغضب والرضا والسخط والكراهية والبغضاء. فأنت عليكم السلام، فأنت ترى أن هذه الأشياء لا يمكن أن تشاهد. ما الذي يشاهد؟ يشاهد أثرها، أما هي فلا يمكن أن ترى وتشاهد. والإنسان يدرك معناها بمجرد أن يسمع اسمها، فإذا سمع كلمة محبة في نفسه يدرك معنى هذا اللفظ، ولو أنه أراد أن يحدها بألفاظ ما استطاع، وإذا كان مضطرا إلى حدها كما يفعل أصحاب المعاجم أو القواميس فإنه سيضطر إلى تفسيرها بأثرها أو كيفيتها، أي بشيء مشاهد. فمن قال إن المحبة هي مثلا ميل القلب إلى كذا أو انكسار القلب إلى كذا أو أن الفرح مثلا نشوة إلى آخره، هذه كلها كيفيات، كلها كيفيات. أو من قال إن الغضب تغير ملامح الوجه وما أشبه، أو غليان دم القلب، هذه كلها كيفيات ولوازم للغضب، وليس هو حقيقة، وليس هو حقيقة الغضب. أما الغضب فإنك تشعر بمعناه وتعلم معناه ضرورة عند سماع لفظه. لذلك هذه المعاني التي تسمى المعاني النفسية لا يمكن أن نحدها في حد لفظي يكون جامعا مانعا، وإنما يمكن أن تقرب للسامع إما بذكر كيفيتها أو بذكر أثر من آثارها، وحينئذ تكون قد عرفت مطلق الصفة، المعنى الكلي للصفة، أن تكون قد عرفت صفة معينة مخصوصة، معينة مخصوصة بالإنسان مثلا وهكذا. ولعسر حدها، أعني المعنى الكلي المطلق لهذه المعاني، حصل الاشتباه والخلط. فإنك ترى مثلا لو أنك ذهبت إلى لسان العرب وأردت أن تنظر في معنى المحبة أو في معنى الفرح أو في معنى المودة إلى آخره، سترى أو ستجد أنهم يفسرونها بكيفيتها عند المخلوق، إذ لا يستطيع إلا هذا. إذا أراد أن يكتب معناها لا يستطيع إلا أن يعبر عنه بالنسبة للقارئ بلوازم صفة المخلوق أو بكيفية الصفة للمخلوق. أما المعنى الكلي المطلق فهذا مما يعسر جدا، فهذه لا بد من التنبه إليها. فنقول الودود على وزن فعول، وفعول في اللغة أيضا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يعني الودود بمعنى واد وبمعنى مودود. والود خالص المحبة، المحبة الخالصة الصافية. فالله ودود بمعنى واد، أي أنه يحب عباده الصالحين. ومودود أي أن عباده يحبونه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الودود يحبه ويحبه أحبابه والفضل للمنان. إذا فسر المودة بإيش؟ قال يحبهم، يعني يكون الودود بمعنى الواد، ويحبه أحبابه والفضل للمنان، هذا يكون مفعول مودود. قال ذو العرش المجيد، على قراءة الرفع يكون من أسماء الله عز وجل. والمجد لغة هو الشرف التام الكامل. فالمجيد هو من جمع صفات العظمة في أكمل صورها، يعني المجيد يكون من أسماء الجلال أم من أسماء الجمال؟ من أسماء الجلال التي فيها العظمة والعزة إلى آخره، رحمك الله. وهو من الأسماء الجامعة، يعني المجيد من الأسماء التي تتضمن صفات عديدة المجيد هو الذي جمع القوة والقدرة والعزة والقهر والغلبة إلى آخره. هذه كلها من معاني المجيد. قال فعال لما يريد. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا علق عليه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. يقال السخط والكراهية وما كان من جنسها ما يقال في المحبة. هذه من المعاني النفسية والكل بمجرد سماعها إن كان عربيا يفهم معناها. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية نقف معها قليلا حيث يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل من قتل مؤمنا متعمدا له توبة؟ نقل في هذا الخلاف. فنقل عن ابن عباس وصح عنه هذا أنه قال لا توبة له. وجمهور أهل السنة على أن قاتل النفس المؤمنة عمدا إن تاب قبلت توبته. وهنا نقف وقفات الأولى أن قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا بد أن يفهم على وجهه الصحيح. فإن مقصود ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا توبة له أي أنه يوافي ربه بهذا الذنب، يقف بين يدي ربه والذنب مكتوب عليه لم يغفر ولم يعفى عنه. وهل هذا القول من ابن عباس يستلزم أنه يعذب عليه؟ لا، لا بد أن يفهم هذا على قاعدة أهل السنة أن فاعل الكبيرة إن مات من غير توبة فهو تحت المشيئة. فمعنى كلام ابن عباس أن قاتل النفس المؤمنة متعمدا ولو تاب في الدنيا لن تقبل توبته، لو قبلت لعفي عنه وغفر له ولم يؤاخذ بها يوم القيامة. فيرى ابن عباس أنه وإن تاب لا تقبل توبته وسيحاسب عليها يوم القيامة، بمعنى أنه سيقف بين يدي الله والذنب عليه ثم يعامل كغيره من أصحاب الكبائر الذين ماتوا دون توبة فيكون تحت المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب على كبيرته ثم يخرج من النار. فليس معنى قول ابن عباس أنه يجزم بدخول قاتل النفس المؤمنة عمدا النار، لا يجزم بذلك، إنما يقصد أنه تاب أن لم يتب فلن ينفعه في محو الذنب عنه كما تنفعه التوبة في غيره من الذنوب، يعني كأنه يموت على معصيته. ومن مات على كبيرة من غير أن يتوب ما حكمه عنده السنة؟ تحت المشيئة. فهكذا القول فيه على ما قاله ابن عباس، والذي عليه أهل السنة بل إن تاب توبة صادقة قبلت منه ولا يوافي ربه بتلك المعصية. ثم قال الله ولعنه. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا الطرد والإبعاد قد يكون دائما وقد يكون مؤقتا، قد يبعد عن رحمة الله مطلقا أبدا، وهذه لعنة الكافر. وقد يكون اللعن مؤقتا، وهذه هي اللعنة التي وردت في أصحاب الكبائر وبعض المعاصي. وحينئذ يكون الكلام في اللعن كالكلام في الوعيد، فإننا لا نجزم بوقوع اللعن عليه في نفس الأمر، لكنه مستحق له، لكنه يبقى تحت المشيئة. ومثل اللعن في النصوص التحريم، فمثلا لو جاء في الشرع حرم الله الجنة على من فعل كذا، ينظر هل التحريم قد يكون تحريما دائما عليكم السلام، وقد يكون تحريما مؤقتا. فمثلا لو كان التحريم لمن أشرك بالله يكون دائما، وأما إن كلمة الجنة على من فعل معصية يكون مؤقتا، وأيضا حينئذ يكون تحت المشيئة، لكنه مستحق لهذا الحرمان. وحينئذ أيضا نقف مع مسألة أخرى، وهي مسألة لعن المعين، هذا كله يتعلق بهذه الآية. فنقول لعن المعين إما أن يكون هذا المعين من أهل الإسلام، وإما أن يكون من أهل الكفر. الأول هو أن يكون من أهل الإسلام، ونعني به حينئذ الفساق من أهل الملة. الفاسق الذي يجاهر بالمعاصي ويرتكب الكبائر، هل يجوز لعنه بالتعيين، أن يقال فلان لعنه الله؟ لعن معين من الفساق له مقامان. المقام الأول لعن النوع، لا تعين شخصا بعينك، لكنك تلعن نوع من فعل كذا، وهذا الذي جاء في النصوص كلعن شارب الخمر ولعن السارق إلى آخره، ولعن الكاسيات العاريات، هذا لعن النوع. واللعن بهذا المقام جائز بلا شك، وارد في النصوص، فأنت تقول لعن الله الكاسيات العاريات، والكلام في غير تعيين دون تعيين، وتقول لعن الله شاربا الخمر، فكيف لا تلعن من لعنه الله ورسوله؟ المقام الثاني هو لعن معين، والصحيح أنه لا يسوغ من وجهين، لا يسوغ لعن معين من الفساق بعينه، وذلك من وجهين. الوجه الأول عدم وروده في النصوص، فإننا لا نعرف نصوصا صحيحة صريحة في لعن معين، وما جاء في أحد النصوص فأخذ الناس يلعنونه أي يسبونه يشتمونه، هذا شيء، ومن نتكلم فيه شيء آخر، نتكلم عن اللعن بمعنى الطرد عن رحمة الله. الوجه الثاني المعنى، فإن اللعن إما أن يكون على وجه الخبر، وإما أن يكون على وجه الإنشاء، يعني إما أن تخبر بأن الله لعنه وطرده من رحمته، وفي هذا جزم بوقوع اللعنة عليه في نفس الأمر. هذا خلاف أصل أهل السنة وهو أنه يكون تحت المشيئة. هذا إن كان من باب الخبر. وأما إن كان من باب الدعاء ففيه نوع إغلاق برحمة الله عز وجل. هذا هو الراجح أنه لا يجوز لما أولا لأنه لم يرد في النصوص لعن معين، ثانيا أن المعنى فيه إشكال، فإنك إذا لعنت المعين إما أن تلعنه ما بالخبر أي تخبر أن الله طرد من رحمته، وفي هذا نوع جزم بوقوع الوعيد. وإن كان باب الدعاء عليه أن تدعو عليه بأن يطرده الله من رحمته هذا فيه نوع إغلاق من باب رحمة الله عز وجل. وذهب بعض أهل السنة إلى جواز لعن المعين من الفساق. المسألة فيها خلاف لكن الراجح ما ذكرناه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة في المجلد الرابع في الصفحة 67 و500 ما حاصله، قال: فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها. إيش يعني ليست مأمورا بها؟ يعني ليست واجبة ولا مستحبة، إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع. إيش يعني لعنة الأنواع؟ لعن الله الكاسيات العاليات، لعن الله شارب الخمر، لعن الله الظالمين، وهكذا. ما سيأتي إن شاء الله في نقد عن الإمام أحمد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هذا حديث إشكال. ما هو الإشكال؟ لا قطع في أقل من ربع دينار، كيف يقطع في بيضة؟ البيضة ليست البيضة، أسلحة الحرب. أي البيضة من أسلحة الحرب، واضح؟ يعني خوذة بمعنى الخوذة. طيب، قال: وقوله لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا إلى آخره. قال: وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين فقيل إنه جائز. الخلاف في جوازه من عدله وليس في استحبابه أو وجوبه، لأنه ليس في النصوص أمر في لعن المعين. فقيل إنه جائز وقيل إنه لا يجوز، وأنا أحذف يعني ما لا يخل بالمقصود إن شاء الله. ثم قال: والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج بن يوسف وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. الإمام أحمد هذه هي رواية ثابتة عنه أنه كره لعن المعين، والغالب أن الكراهة عند أحمد تقتضي التحريم المنع، لكن هذا ليس مطلقا. قال الشيخ: ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس، وهذا بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه وهكذا اللعن إلى آخره، إلى آخر كلامه رحمه الله. نفهم من كلامه ما ذكرناه أن اللعنة يكون للنوع وليس للمعين، مع أن بعض أهل السنة أجاز لعن المعين لكن جمهورهم على منعه للوجوه التي ذكرناها. نستطرد فنقول: أما لعن الكافر المعين، هذا النوع الثاني، ففيه نزاع أيضا بين أهل العلم. هذه الأمور ليست مغلقة، يعني لا تحتملوا النزاع، لا هذه الأمور فيها نظر. فهذه لعن الكافر المعين في نزاع بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم عدم جوازه إذا كان الكافر حيا. إذا كان الكافر حيا فلا يجوز لعنه، لقول الله تبارك وتعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أعيان من الكفار والمشركين، فنهاه الله عن ذلك، فتكون هذه الآية ناسخة لجواز لعن المعين الحي من الكفار. هذا هو ظهر الله أعلم. ويجاب عن هذا بالوجه الثاني الذي ذكرناه، أنك إلا عنده من باب الخبر فأنت تجزم بأنه طرد عن رحمة الله، فكأنك تجزم له بأنه يموت على الكفر. وإن كان ذا بالدعاء فهذا أيضا في نوع عذلان لرحمة الله، واضح؟ بل الأصل أن تدعو للكافر أن يحييه الله. أيضا فالمسلم ليس بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا اللذين. فهذه الوجه كلها تقوي عدم جواز يعني الكافر المعين الحي. أما بعد موته فالأولى تركه، أي الأولى ترك لعنه، والأمر فيه دون الأول. إن كان ميتا فقد تحققنا أنه مات على الكفر، لكن ترك اللعن حينئذ أولى لأسباب لا تتعلق بذات الكافر، وإلا فخلاص هو مات على الكفر، هو ملعون مطرود من رحمة الله، الله لن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن قلنا أن ترك ذلك أولى لوجوه كلها لا تتعلق بذاته. الوجه الأول أن هذا الكافر قد يكون له قرابة من المسلمين، فإن سب الكافر الميت المعين كان سبه فيه نوع أذى للمسلم لقريبه المؤمن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه من الكفار بعد موته، وكان بعض قرابة أبي جهل وغيره مما كان يسب قد أسلموا فتأذوا بهذا السب، فجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إيش يعني؟ ما الفائدة من لعنهم؟ لا فائدة من لعنه، لذلك إيش؟ قد أفضوا إلى ما قدموا، خلاص سيحاسب على ما قدم، فأي فائدة من لعنه؟ لا شيء. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البليد. فترى أن منع سب أو لعن الكافر المعين الميت ليس لأجله، فهو ليس له حرمة، وإنما لأمور خارجة عنه. أيضا هل يلعن الشيطان بعينه؟ أقول الأولى في حق الشيطان أن لا يلعن، الأولى طبعا ما في الشيطان بعينه وبنوعه، هو شيطان، الشيطان الأولى أن لا يلعن. لكن لابد أن أفصل فنقول لعن الشيطان إما أن يكون على جهة الخبر وإما أن يكون على جهة الإنشاء. فإن كان على جملة الخبر فجائز، لأن الله أخبر أنه لعنه فقال لعنه الله، فأنت تخبر أن الله لعنه، وفي هذا جزم، نعم أجزم بما جزم الله به. أما إن كان من باب الدعاء فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول بقوتي صرعته، يعني أنه استفزك وجعلك إيش تكون لعانا. يعني أيضا الأمر ليس لذات الشيطان وإنما من أجلك أنت، يعني أنت لا تسب لا تلعنه من باب الدعاء من أجلك، لأنه حينئذ يتعاظم. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بمسائل اللعنة. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، وقلنا إن المقت من جنس البغضاء والكراهية، فإن تدعون الإيمان تكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فيه صفة الإتيان. والإتيان والمجيء والصعود أو النزول والاستواء إلى آخره. بعض السلف كعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كان يسمي هذه الصفات أنها من جنس الحركة، والحركة هي الانتقال من شيء إلى شيء، ولا يلزم أن تكون انتقالا بالذات، بل حركة كل شيء بحسبه. فمعنى الحركة في اللغة واسع، فأنت إذا تأملت في المعقولات فإن هذا فكر. تذكر ما هو تعرف الفكر؟ حركة النفس في المعقولات، هذه حركة، لأن فيها نوع تنقل. فالحركة إذن في اللغة أعم من أن تكون انتقالا كالانتقال المشاهد الذي قد يتبادر إلى الأذهان. وعلى كل حال فالأولى ترك هذا، الأولى تركه والالتزام بما جاء في النصوص، والالتزام بما جاء في النصوص، لأن لفظ الحركة يحتمل معاني صحيحة ومعاني فاسدة، لكن نلتزم بالنصوص الشرعية فنقول يجي ويأتي وينزل ويستوي أو استوى سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، مع التنبيه على أن بعض السلف قد تكلموا بهذه الكلمة وأرادوا فيها هذه الصفات، أي الاتيان والنجيء إلى آخره. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقلنا أن المقصود هذه الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الآية المؤمن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق الذي يكون معه طمأنينة. ولذلك جعل بعضهم الإيمان مادة، جعل مادة آمنة، جعلها ذات أصلين. قال الأصل الأول كما جعل فعل ابن فارس قال التصديق، والثاني ضد الخوف، الأمن الذي هو ضد الخوف. لا بد أن يكون في الإيمان طمأنينة وأمان. ولذلك ترى أنه تعدى بإيش؟ فآمن له. هل يريد تقول صدق له؟ عليكم السلام يرحمك الله. طيب هل تقول صدق له؟ لا، لا تقول هذا. فلو كان الإيمان هو التصديق مطابقة لتعدى بما يتعدى به. فأنت تقول آمن له، فلا بد أن الإيمان فيه معنى آخر غير مجرد التصديق وهو الطمأنينة. فتقول مثلا مطمئن له فيتعدى بالله، فليس هو التصديق المحض. المراد هنا من اسم المؤمن معاني، منها المعاني اسم المؤمن أنه تعالى أمن خلقه من ظلمه، فأمنهم أنه لا يظلم، فبالتالي ستأخذ حقك ولن تنقص منه شيء. هو يؤمن عباده، وأخبرهم أيضا من معاني ذلك أنه أخبر عباده المؤمنين أنهم يوم الفزع الأكبر سيكونون في أمن وأمان، فأمنهم أيضا بهذا الاعتبار. أيضا من معاني أنه صدق رسله وأيدهم بالقول بأن شهد لهم بالصدق وبالرسالة وبالفعل أيضا، فإن مؤيدهم بالبراهين والآيات التي تدل على صدقهم. فهذه كلها من معاني اسم الله عز وجل المؤمن، فيكون من معانيها أولا أنه صدق نفسه أيضا، هذا من المعاني. هل يقول صدق الله ومن أحسن ومن أصدق من الله قيلا؟ هذا من معاني المؤمن، أنه يصدق نفسه ويصدق رسله بما يؤيدهم به من البراهين والآيات. وترى أن هذا في جانب التصديق، وفي جانب الأمان أنه أمنهم أنكم لن تظلموا، وهذا يعم الكافر والمؤمن، لن يظلم أحد. وأيضا أمن عباده المؤمنين أنه سيؤمنهم يوم الفزع الأكبر. فهذا كله من معاني اسم المؤمن. أما المهيمن فهو الرقيب الحافظ، أي الرقيب أي المطلع، فهو مطلع على جميع الأعمال دقيقها وجليلها. بعد أن اطلع عليها سينسى منها شيئا؟ سيضيع منها شيئا؟ لا، هو حافظ لها، فلا يخفى عليه شيء، وسيكتب كل شيء ويحفظه. هذا هو معنى المهيمن، الرقيب الحافظ. وقيل في المهيمن أنه بمعنى المؤمن تماما. العزيز وسبق الكلام عنه، الجبار. أما الجبار أنا فقط أقف عند الأسماء التي قد يخفى معناها. أما الجبار فأصله لغة من مادة جبارة. قال أن اللغة هو جنس، هذه المادة تدل على جنس من العظمة والعلو والاستقامة، هذه معاني الجبر، فيه عظمة وفيه علو وفيه استقامة. وعليه فالجبار الذي هو من أسماء الله عز وجل تكون له معاني، منها أو هذه المعاني هي: واحد ذو القهر والغلبة. إن الجبار ذو القهر والغلبة، من أين هذا؟ قل إن من معاني جبر العظمة، من معاني الجبار العلي الأعلى، من أين هذا؟ أن الجبر العلوم. وتنبهوا أن الجبار على صيغة فعال، أي ليس فقط هو العالي بل هو العلي الأعلى، وليس فقط هو ذو القهر والغلبة بل هو القهار الذي ليس فوقه قاهر سبحانه وتعالى. أيضا قلنا أن المعاني اللغوية الاستقامة، فكيف يأتيها باسم الجبار؟ هو الذي يجبر القلوب المنكسرة ويجبر ضعف العاجز ويجبر من لاذ به ولجأ إليه. ولماذا سميت الجبيرة جبيرة؟ لأنها تقيم الوجاج الكسر، هذا أصله من الجبرة. فأيضا من لجأ إلى الله عز وجل منكسرا ذليلا جبر الله عز وجل كسره، جبر الله عز وجل كسره. أي رفع ما به من بأس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان. ما من إنسان إلا وعنده نوع كسر يحتاج إلى من يجبره. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، هذا المعنى الثاني هو القهر والعزة الغلبة. قد وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدن منه من إنسان، لا يستطيع أحد أن يقترب من الله بمعنى أن يدانيه في العلو، فهو العلي الأعلى. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. النخلة العالية تسمى جبارة، لماذا؟ لأنها عالية لا تستطيع الأيدي أن تصل إليها، فهذه كلها من معاني الجبار. المتكبر، المتكبر هو الذي ترفع وتعاظم عن كل سوء وشر. مادة كبر هذه تدل على العظمة، على عظم الشيء. فالمتكبر أي المتعاظم والمترفع. فمن ذلك هو الذي ترفع وتعاظم عن كل سوء وشر وظلم. المعاني المتكبر أن الله لا يظلم وأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، فهو أكبر من أن يفعل هذه النقائص. أيضا من معاني المتكبر الذي تعاظم وترفع عن مماثلة صفات المخلوقين، هذا من عجائب معاني الأسماء. ما ينقذ في الدين أبدا أن المتكبر فيه نفي لمماثلة المخلوقين. كذلك من معانيه أنه الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. فالله في ذاته كبير سبحانه وتعالى وكل شيء دونه حقير صغير. هو عظيم في ذاته وصفاته. أيضا المتكبر هو الذي له السلطان والعظمة، هو الذي له السلطان والعظمة، فالكل منقاد لأمره وهو غير منقاد لأحد سبحانه وتعالى. ولعل هذا المعنى هو الذي قد يتبادر إلى الذهن ابتداء، المتكبر أي ترفع عن الناس، يعني ما يجري على الناس لا يجري عليك. إن كنت مستحقا لذلك فهذا كمال، إن كنت فعلا تمتلك من الصفات ما يجعلك ليس من جنس الناس لا يجري عليك ما يجري عليهم، هذا دليل على كمالك. أما إن كان ترفعك عن رتبة الإنسانية مبنيا على زيف وعلى غير شيء حقيقي لا يبنى على شيء، فحينئذ يكون نقصا. ولذلك التكبر في حق المخلوق نقص. يتكبر على إيش؟ أما التكبر في حق الله فكمال، لأنه مستحق له، لأنه ليس من جنس خلقه، لا يجري عليه ما يجري على خلقه، فهو متكبر عليهم سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن سرد هذه النصوص، قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين، وهذا الذي أشرنا إليه، أن الإثبات والنفي متلازمان. فبالإثبات تثبت وجود الله، وبالنفي تثبت تفرده بالكمال. أشرنا إلى ذلك عندما ذكرنا ما يتعلق بهذه القاعدة. فأنت إن أثبتت فقط ولم تنفي التمثيل والتشبيه، جعلت الله عز وجل محلا للنقص أو للشركة، لأنه وإن كان قد جمع لصفات ثبوتية فإن المخلوق قد جمع أيضا صفات ثبوتية، لكنك إن أثبتت له صفات الكمال على وجه التفصيل ثم منعت العقل من توهم وعليكم السلام من توهم النقص الذي قد ينصرف العقل إليه لأنه يحاول صرف اللفظ إلى ما ألفه من المشاهدات. العقل إذا سمع الكلمة، إذا سمع اللفظ، أول ما ينصرف يحاول أن يبحث في ذهنه عن صورة، عن معنى لهذا اللفظ، فقد ينصرف إذا كان ممتلئا بالأوهام والخرافات، قد ينصرف إلى الصورة التي ألفها وشاهدها. فمنع الشرع هذا التوهم وقطع سبيله بأن نفى التمثيل والتكييف. فأنت سمعت الصفة وتعلم أن الشرع نفى المثل والكيف، حينئذ سيمتنع العقل عن تفسيري أو عن تصوري صفة الرب كصفة أو مثل صفة المخلوق. واضح هذا؟ إذا التمثيل فيه تحصيل للإثبات، التمثيل فنفي التمثيل عفوا فنفي التمثيل ونفي التكليف فيه تحصيل لما حصل من إثبات للصفات. فأنت أثبت الصفات، الآن بقي أن تحفظها وأن تصونها عن أن يظن بها النقص، فنفي حينئذ التمثيل والتكليف لتبقى هذه الصفات سالمة عن مماثلة المخلوقين الناقصين. واضح هذا؟ نعم. ثم قال الشيخ: وأما من زاغ وحاد. السلام عليكم. عليكم السلام. وأما من زاغ وحاد أي خرج ومال وانحرف عن سبيلهم، أي عن سبيل الرسل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، إلى آخر كلامه. ذكر رحمه الله أصنافا من الناس، أقف مع الصنفين الأولين مع الكفار والمشركين. الكفر والشرك بينهما عموم وخصوص مطلق. أنتم تعلمون أن العموم والخصوص إما أن يكون عموما وخصوصا مطلقا، وإما أن يكون عموما وخصوصا وجهيا. فكل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. فأي شيء حكمنا عليه بأنه شرك فهو كفر، وليس كل ما حكمنا عليه أنه كفر يكون شركا. فأيهما أعم؟ الكفر. الكفر يشمل الشرك وغيره، يشمل الشرك وغيره. فمادة شارك تدل على مقارنة وخلاف انفراد، تدل على مقارنة وخلاف انفراد. ما هو خلاف الانفراد؟ الاشتراك. والشركة أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، هذه هي الشركة، أن يكون الشيء بين اثنين مملوكا لاثنين أو تحت تصرف اثنين بحيث لا ينفرد أحدهما به. فكل من لم يفرد الرب جل وعلا بما يختص به فقد أشرك. كل ما يختص به الرب جل وعلا، عليكم السلام، كل ما يختص به الرب جل وعلا ويتفرد به، إذا لم تفرده به وجعلت معه غيره فيه فقد أشركت. وبناء على ذلك فالشرك قد يكون في الربوبية، وقد يكون في الأسماء والصفات، وقد يكون في الألوهية. فترى أنك إن أثبتت لله عز وجل أنه يحيي ويميت ويرزق، لكنك أيضا جعلت غيره يحيي ويميت ويرزق، فهل سلبت أصل الإحياء والإماتة والرزق عن الله عز وجل؟ لا، لكنك لم تفرده به، فهذا يكون شركا في الربوبية، وهو أن لا تفرد الله عز وجل بما اختص به من مسائل الربوبية. والشرك في الأسماء والصفات يكون بأن لا تفرد الله عز وجل بما يختص به. طب بما يختص به من إيش؟ من القدر الزائد المختص، القدر المختص الزائد على المعنى الكلي، فهذا من خصائص الرب عز وجل. فالكلام حينئذ في كيفية الصفة وكنها وحقيقتها. فهذا لا ينافيه فيه أحد سبحانه وتعالى. فمن جعل صفة الرب كصفة المخلوق أو جعل صفة المخلوق كصفة الرب فهو مشرك، وإن كان وجه الإشراك في جعل صفة العبد كصفة المخلوق أظهر، صفة العبد كصفة الخالق أظهر، لأنك حينئذ أثبتت لله ما يستحقه لكنك لم تفرده به. وإن كان الثاني أيضا فيه نوع إشراك إذ جعلت الله عز وجل مقارنا بغيره في صفته. أيضا فالشرك يكون في الألوهية بأن تجعل مقارنا لله عز وجل فيما يختص به من العبادة، فالعبادة بجميع أفرادها وصورها مما يختص الله عز وجل به، فالصلاة لا تكون إلا لله، الحج لا يكون إلا لله، الصوم لا يكون إلا لله، الصدقة لا تكون إلا لله أي خالصة لوجه الله عز وجل، النذر لا يكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا إلى الله عز وجل، إلى آخره من أفراد وصور العبادة. فمثل هذا إذا دعوت الله ودعوت غيره كنت مشركا في ألوهيته، إذا عبدت الله وعبدت غيره كنت مشركا في ألوهيته. فلا يكفي أن تقول أنا أعبد الله، بل لا بد أن تفرده في هذا الحق. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد ذكرنا أن الكفر والشرك العلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. وبينا أن الشرك في اللغة يرجع إلى مادة شاركة، وهي مادة تدل على المقارنة وخلاف الانفراد، وحينئذ فكل ما كان من حق الله عز وجل أن يختص به فإذا لم تفرده به أو فيه فإنك تكون حينئذ مشركا. فكل ما كان حقا خالصا للرب جل وعلا لا يجوز أن تجعل نصيبا منه لغيره سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فإن الشرك يكون في الربوبية، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الألوهية. والشرك في الأسماء والصفات أن تثبت لله عز وجل صفات الكمال، لكنك تجعل أحدا من خلقه مشاركا له فيها، فهذا شرك. وأقبح من ذلك أن تجمع في حقه بين الكفر والشرك، فتجعله مقارنا للمخلوق في صفة المخلوق، فتكون قد كفرت حقه في ثبوت ما يستحقه من صفة الكمال، وشركت بينه وبين المخلوق فيما يختص به المخلوق. أما مادة كفر، والكلام الآن عن الكفر، فمادة الكفر هي كفر، وهي مادة تدل على معنى واحد هو الستر، أو الستر بالفتح، الستر والتغطية، الستر هو الفعل مصدر حدث، وأما الستر بالكسر فهو ما يستر به. فالزارع يسمى كافرا، الزراع كفار، لكن ليسوا كفارا بمعنى أنهم خارجون عن الإسلام، سمي المزارع كافرا لأنه يغطي الحب بالتراب، فلما كان يغطي الحب بالتراب سمي. لذلك الله عز وجل يقول يعجب الزراء، يعجب الكفار، لا لا هناك آية أخرى أعجب الكفار نباته. إيش يعني الكفار؟ الزراع، الكفار أي الزراع. كذلك يسمى البحر كافرا، لماذا؟ لأنه يغطي ما فيه وما تحته، وهكذا. والكفر ضد الإيمان، وسمي كفرا لأنه تغطية وستر للحق، فكل من ستر حقا كان كافرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف النساء أنهن أكثر أهل النار قال أنهن يكفرن العشير، أي يغطين ويسترن خيره وأعماله الحسنة، فكتمنا الحق وسترنه وغطيناه. فكل ما كان فيه تغطية للحق فهو كفر. فإذا غطيت حقا ثابتا لله وسترته فتكون حينئذ كافرا. ومن حقوق الله أن تفرده بما يختص به، فإذا لم تفرده بما يختص به كفرت حقه، وفي نفس الوقت كنت مشركا، لأنك إن لم تفرده فيما يختص به وجعلت له مقارنا في ذلك فقد أشركت وجحدت وسترت وغطيت حقه، ولذلك كان الشرك من أنواع الكفر. لكن الكفر يتضمن صورا أخرى ليست هي شركا، فمثلا من ترك عبادة الله لا يعبد الله ولا ويعبد غيره، أو لا يعبده ولا يعبد غيره. مثلا لو أن إنسانا ملحدا شيوعيا ممن يقولون إن الحياة مادة ولا إله، تقول له من ربك؟ تقول لا يوجد رب. فهذا إيش يقول؟ يكون كافرا، لكنه ليس مشركا، لأنه لم يقرن مع الله أحدا في حقه، لأنه أصلا ستر وغطى حق الله. فإن عبد غير الله كان كافرا وليس مشركا، لأنه لم يعطي الله حقه أصلا بالعبودية، لم يعبده أصلا. فإن عبده وعبد غيره كان مشركا. وبناء على ذلك إذن الكفر يشمل الشرك وغيره. فمثلا من صور الكفر التي ليست شركا الجحود والتكذيب، التكذيب أن تعتقد في أن يعتقد في قلبه أن الله ليس موجودا، فهذا كفر. أو أن يعتقد في قلبه أن القرآن كفر، أن القرآن ليس من عند الله، هذا تكذيب. أن يرد أن يكذب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في دعواه النبوة، هذا كله تكذيب. ومن الجحود فأن يعتقد في قلبه أن الله موجود لكنه بلسانه يظهر خلاف ذلك، يظهر خلاف ذلك. وقد يعتقد لا يعتقد في قلبه ذلك، لكن محل الجحود العبرة بالجحود أن يجحد بلسانه، أيضا من صور الكفر الشك في حكم من أحكام الله أو في خبر من أخباره. يعني يقول الله عز وجل أخبر عن موسى، عن إبراهيم، عن يوم القيامة إلى آخره، هذا القرآن أنا أعرف أنه في القرآن، لكنني أشك في صحة هذا الخبر. إيش يقصد في صحة؟ ليس يقصد في ثبوته، يقصد أن الله عز وجل عندما أخبرنا بهذا قد لا يكون ما أخبرنا به صحيحا، هو يشك في صحة، لا يقول أنه ليس صحيحا لكنه لا يجزم بصحته، هذا كفر، ولكنه ليس شركا. أيضا أن يعتقد مثلا أن بعض الناس لا يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يصلون إلى مرتبة معينة يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة، هؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا شرك؟ ليس شركا لكنه كفر. أيضا الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يريد أن يتعلم الإسلام وإن كان في هويته مسلما، تقول له تعال أعلمك الصلاة، لا أريد أن أتعلم الصلاة، لا أريد أن أتعلم ولا أعرف إيش هي، أتعلم حتى الله عز وجل يوم القيامة يحاسبني مثلا، فهذا إعراض عن دين، لا يريد أن يتعلم، نسأل الله العافية، هذا كفر، هذا كفر إعراض. أيضا النفاق الاعتقادي، أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا ليس شركا لكنه كفر. أيضا سب الله وسب رسوله، سب القرآن، سب الدين، هذا ليس شركا لكنه كفر مخرج من الملة. كذلك بغض النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر وليس شركا. كذلك أن يهين المصحف مثلا بأي صورة من صور الإهانة، فإن كان يبول عليه أو أن يدوس عليه أو أن يلقي به في القمامة أو كذا، هذا كفر في نفسه. فترى أن الكفر صوره متعددة، قد يكون بالإعراض، قد يكون بالتكذيب، قد يكون بالجحود، قد يكون بالاستهزاء، الاستهزاء بالله وبرسوله أو بالقرآن، قد يكون بالإعراض، قد يكون بالنفاق إلى آخره، قد يكون بعدم الانقياد للي أمر الله أن يمتنع عن قبول شرع الله عز وجل إلى آخره، أن يسجد للصنم، وإن كان السجود للصنم كفر وشرك، كفرا وشركا، وإن كان السجود للصنم كفرا وشركا. لكن أن قصدت أن أذكر صورا من صور الكفر، يعني الذي ليس شركا. فترى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال من الكفار والمشركين، ومن ذكرهم بعد ذلك سترى أنهم يرجعون إلى إما الكفر وإما الشرك. إذا قلنا الكفر هنا فنقصد به ما عدا الشرك، وإن كان الشرك من الكفر. أنا لا أطيل عليكم، لكن أحببت أن أقرأ شيئا من كلام شيخ الإسلام يمهد لما نستقبله، لأننا بدأنا الآن إن شاء الله في الدرس القادم في ذكر مذاهب المخالفين وذكر أصولهم وبيانها، فأحببت أن أقرأ شيئا من كلام شيخ الإسلام يعطينا تصورا عن حالة هؤلاء وعن الكذب والتخبط الذي كانوا يعيشونه. ففي كتابه الرد على المنطقيين في الصفحة 24 و300 قال رحمه الله تعالى: وأما الإلهيات، يعني الكلام في الرب عز وجل وما يتعلق بأمور الغيب، الفلاسفة كما سيأتينا إن شاء الله في مكانه في محله إما يكون دهرية وإما يكون إلهية. وأما الدهرية الذين يثبتون وجود الرب، أما الإلهية يثبتون الرب، لكن إثباتهم له فيه نقاش وكلام، ليس هو دخنا، ليس هو يعني فقط هو دخنا، بل هو يعني تعطيل للرب في حقيقة الأمر. قال وأما الإلهيات فكلام أرسطو وأصحابه فيها قليل جدا، ومع قلته فكثير منه بل أكثره خطأ، علما أن أرسطو يعتبر من الفلاسفة الإلهيين، بل هو المعلم الأول. قال ولكن ابن سينا أخذ ما ذكروه، ونريد أثناء القراءة أن تتنبهوا لماذا شيخ الإسلام دائما يذكر الفلاسفة والقرامطة ويذكر اليهود والنصارى ويذكر الصابئة مثلا، يريد دائما أن ينبه أن بدعة التعطيل بدعة منقولة وليست ناتجة عن سوء فهم أو اشتباه في فهم النص. قد مر معنا في دروس سابقة في التدمرية أن البدعة تنقسم من حيث أصلها إلى قسمين، إلى بدع منقولة وبدع غير منقولة. وقلنا مثلا بدعة الخوارج بدعة غير منقولة لأنها ناتجة عن سوء فهم وشبهة في فهم النصوص. أما بدعة التعطيل فهي بدعة منقولة عن الفلاسفة بجميع أطيافهم وأنواعهم، الفلسفة الهندية والفلسفة الحرانية الصابئية والفلسفة الأرسطية إلى آخره، اليونانية وهكذا. يقول ولكن ابن سينا أخذ ما ذكروه وضم إليه أمورا أخرى من أصول المتكلمين، وأخذ يقول ما ذكره على بعض ألفاظ الشرع. لاحظ أنه جاء بالمادة الفلسفية وخلطها ببعض المقدمات العقلية المنطقية، وهذا معنى قوله من أصول المتكلمين، ولبسها لسان الشرع ليروجها بين المسلمين. قال وكان هو يعني ابن سينا وأهل بيته من الملاحدة الباطنية أتباع الحاكم أي حاكم بأمر الله وغيره من العبيديين الإسماعيلية، وهؤلاء الذين أسسوا الدولة وتسمى بالفاطمية كذبا وزورا. قال وأولئك كانوا يستعملون التأويل الباطن في جميع أمور الشريعة علميها وعمليها، فهم باطنية في العلميات والعمليات، يعني الحج ظاهره أن تقصد بيت الله الحرام، وباطنه أن تذهب إلى قبر فلان مثلا، أن تزور قبور المشايخ والأولياء إلى آخره مثلا، هذه باطنية في العبادات. وأما في العلميات فحدث ولا حرج. فكل التأويل وكل التحريف هو أصلا يرجع إلى أصل باطني، كل من جعل للنص ظاهرا وباطنا فهذا فيه شعبة وخصلة من الباطنية. قال حتى تأولوا الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، لكن كانوا يأمرون بالشريعة لعوامهم فإنهم كانوا يتظاهرون بالتشيع. هذا من دقيق فهمه رحمه الله، يتظاهرون بالتشيع، فقط يتسترون بلباس التشيع ليستميلوا الناس ويستثيروا عواطفهم. قال وكانت الرافضة الاثنى عشرية تدعي أن الإمامة بعد جعفر في ابنه موسى بن جعفر، هؤلاء هم الموسوية. فادعى هؤلاء من؟ الباطنية الذين نسميهم إسماعيلية. قال فادعى هؤلاء أنها في ابنه إسماعيل ابن جعفر، في ابنه إسماعيل ابن جعفر. قلنا لكم جعفر الصادق له ابنان موسى وإسماعيل، فمن غلا في موسى موسوية وهم الاثنى عشرية، ومن غلا في إسماعيل هم الإسماعيلية الباطنية ومنهم ابن سينا. قال وانتقلت إلى ابنه محمد ابن إسماعيل، وادعوا أن ميمون القداح ابن محمد هذا ابن خبر أن هكذا المخبر وضع بين قوسين قال فيها مشكلة. على كل حال قال وسموا محمدا هذا هو الإمام المخفي، وإنما كان ميمونا هذا يعرف بالانتساب إلى باهلة. أنا أريد ما لا ليس فقط تنجذب إلى السياق القصصي، أن أنت تتنبه لأصول هؤلاء وما هو أصول مقالاتهم. قال وقد ذكر غير واحد من أهل المعرفة، يعني أنا أريد أن تربط مثلا بين بدعة التعطيل وبين طريقة غلاة الباطنية من الصوفية والشيعة. قال وقد ذكر غير واحد من أهل المعرفة أنه كان يهوديا، من؟ ميمون القداح هذا، وكان من أبناء المجوس، وانظروا إلى مؤسس الشيعة الله بن سبا، وانظروا إلى صاحب مقالة التعطيل الجعد بن درهم كذلك. أنا أريد أن تتنبه لمثل هذه الكليات، واضح؟ قال كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب في كتاب كشف أسرارهم وهتك أستارهم على الحكاية يعني. قال وغيرهم من علماء المسلمين. قال وأما قرامطة البحرين، وكلهم أيضا هذا من إيش؟ من الباطنية. قال وأما قرامطة البحرين أبو سعيد بن الجنابي وأصحابه فأولئك كانوا يتظاهرون بالكفر الصريح، ولهذا قتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذ الحجر الأسود وبقي عندهم مدة. قال بخلاف العبيديين فإنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام ويقولون إنهم شيعة، وهذا إيش نسميه نحن؟ هذه الزندقة، واضح؟ أنت تظهر الكفر لكنك لا تصرح، وإنما تقول لا بل هذا هو الإسلام وأنا متشيع وإلى آخره. قال فالظاهر عنهم ويقولون إنهم شيعة، قال فالظاهر عنهم الرغم، لكن كان باطنهم الإلحاد والزندقة، لكن كان باطنهم الإلحاد رفعنا أو لعله أراد أنه مبتدأ مؤخر، يعني كان الإلحاد والزندقة باطنهم. إيش قلت؟ يعني أقصد اسمك. قال كما قال أبو حامد الغزالي في كتاب المستظهري، قال ظاهرهم الرغم وباطنهم الكفر المحض. قال وهذا الذي قاله أبو حامد أو أبو حامد فيهم هو متفق عليه بين علماء المسلمين، وكانوا يأمرون عامتهم بالعبادات وهم على درجات مرتبة عندهم، كلما ارتفع درجة غيروا الشريعة عنده، فإذا انتهى أسقطوا عنه الشرائع. في كل طبقة لهم شريعة مختلفة حتى يصل فتسقط عنه الشريعة. قال وكان ابن الصباح من أتباعهم، أخذ عن المستنصر الذي جرى في أيامه فتنة البساسيري، وهو الذي أحدث السكين، وأصحاب الألموت من أتباعه، هذه كلها فتن باطنية ورافضية. قال يعني في الهوامش فسرها، لكن ما نريد أن نقف عندها. قال والذين كانوا بالشام كسنان أو كسنان ونحوه هم من أتباع أولئك، وباطنهم مركب من مذهب المجوس والفلاسفة. في هذه أنا لفت أن تنتبهوا له، كيف الشيخ دائما ينبه أن أصول جميع هذه الفرق يرجع إلى الفلسفة. قال أخذوا عن المجوس الأصلين النور والظلمة، وأخذوا عن الفلاسفة العقل والنفس، وعبروا عن ذلك بالسابق والتالي بالنسبة للباطنية. قال فلما دخل معهم المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، دخل معهم مع من؟ مع الباطنية. يعني الباطنية لا قبل الإسماعيلية، نتكلم عن قرامة البحرين الخلص. فلما دخل معهم المتفلسفة كميسينا وأنثى تبين لهم أن ما يدعونه على الرسول من التأويلات مما يعلم بطلان كثير منها بالضرورة. والفيلسوف من حيث هو فيلسوف ليس له غرض فيما يعلم أنه باطل أو فيما يعلم أنه باطل، يعني ما هو معلوم أنه باطل لا يخوض فيه الفيلسوف. قال يعني ما تبين أنه باطل في نظره، يعني ما يرى أنه لا يحتمل فهذا لا يخوض فيه. قال فسلكوا مسلكا بين مسلك هؤلاء الملاحدة وبين دين المسلمين، فالشرائع الظاهرة أقروها ولم يتأولوها، لكن قد يقولون إن بعضها يسقط عن الخاصة. واضح؟ ونبه أن القرامة في البحرين كانوا يظهرون الكفر الصريح، وأما العبيدية فكانوا يظهرون التشيع والإسلام بل ويقرون الشريعة للعوام. قال ودخل معهم في هذا طائفة من متصوفة الفلاسفة كابن عربي وابن سبعين وغيرهما. قال وأما العلميات فتأولوا بعضها كاللوح، قالوا هو النفس الكلية، والقلم قالوا هو العقل الفعال، والعدد إن شاء الله هذه كلها نمر عليها إن شاء الله. قال وربما قالوا عن الكوكب والشمس والقمر التي رآها إبراهيم إنها النفس والعقل الفعال والعقل الأول، وتأولوا الملائكة ونحو ذلك. قال وأما صفات الرب ومعاد الأبدان وغير ذلك فمذهب محققيهم كابن سينا وأمثاله أنها لا تتأول، لا يجوز تأويله. أي جيد. قال وأن ما دلت عليه ليس ثابتا في نفس الأمر، يعني لما تكلم النبي لما جاء النبي بها هو أراد أن هذا الظاهر ليس لها باطل، فهو كذب على الناس، الكلام هو على ظاهره لكنه ليس حقيقيا في نفس الأمر. وأنتم تعرفون مذهب الفلاسفة قد ذكرناه من قبل. قال وأن ما دلت عليه ليس ثابتا في نفس الأمر ولا يستفاد منها علم. قال بل المراد منها خطاب الجمهور بما يخيل إليهم ما يعتقدونه في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، لينتفعوا بذلك الاعتقاد وإن كان باطلا لا حقيقة له في نفس الأمر. فإن هذا غايته أن الأنبياء كذبوا لمصلحة الجمهور، وهم يرون مثل ذلك من تمام حكمتهم، يعني أن كذب الأنبياء حينئذ كان حكمة مصلحة. وهم يعظمون شرائع الأنبياء العملية، هذا مرة معنا من قبل كلامي. وأما العلمية فعندهم العلم في ذلك بما يقوله الفلاسفة، يعني العلم هو الذي يقوله الفلاسفة في العلميات. وأما الأنبياء فلا يستفاد من جهتهم علم بذلك. ثم منهم من يقول النبي أعظم من الفيلسوف، فيقولون النبي كان في الباطن على مذهب هؤلاء الفلاسفة لكن خاصته التخييل، وإن كان كذبا في الحقيقة لمصلحة الجمهور، هو أفضل من الفلاسفة من أي جهة؟ هو يتفق مع الفلاسفة في العقيدة لكنه كان حكيما، فتخيل وكانت عنده قوة مخيلة واخترع أكاذيب لأنها تناسب الجمهور. قال ومنهم من يقول بل الفيلسوف أعظم من النبي، والنبي قد لا يكون عارفا في الباطن بما يجوز على الله وما لا يجوز وحقيقة الأمر في المعاد، لكن هو حاذق في وضع الشرائع العملية. واضح. قال وكثير من ملاحدة المتصوفة كابن عربي، أيضا تأملوا معي إخواني مقدار الضلال، وأن الشيخ عندما قال وأما من زاغ وحاد، هذه الكلمة تعبر عن واقعهم تماما. قال وكثير من ملاحدة المتصوفة كابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني وغيرهم يوافقونهم في أصولهم لكن يغيرون العبارات. هذه لفتة منهجية مهمة، أن كثيرا من أهل البدع أصولهم واحدة لكن لما غيروا وزوقوا ألفاظهم لتروج بين الناس، ظن الناس أنهم على أصول أخرى، وإلا فحقيقة أقاويلهم واحدة. وهذا الذي جهد شيخ الإسلام في بيانه، أن اختلاف العبارات لا يغير من حقائق المقالات شيئا. قال وفي سيذكر اسم الكتاب أو عفوا، قال لكن يغيرون العبارات فيعبرون بالعبارات الإسلامية عما هو قولهم. قال وفي سيذكر اسم الكتاب الكتب المضمون بها على غير أهلها، هذا اسم الكتاب هكذا اسمه، الكتب المضمون بها على غير أهلها. قال وغيرها من كتب مصنفيها قطعة من هذا. قال وبسبب ذلك وقع ابن عربي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة مع هؤلاء، ولهذا كثر كلام علماء المسلمين في مصنفيها. ومن الناس من ينكر أن تكون من كلام أبي حامد لما رأى ما فيها من المصائب العظيمة. محمد الغزالي له أيضا، هو فيلسوف، سبق أن نبهنا أن أبا حامد رحمه الله وليس مسألة خلط، هو كان عنده في مسائل العلميات المحض وإقامة البرهان المحاجة يتبع الفلسفة البرهانية، وأما في باب تزكية الروح وكذا والتعبد والتألم فكان يستعمل الفلسفة الإشراقية وهو التصوف. قالوا آخرون يقولون بل رجع عن ذلك وختم له بالاشتغال بالبخاري ومسلم كما قد ذكر ذلك في سيرته والله أعلم به. قالوا هؤلاء المتفلسفة هم تصوفوهم، نتكلم عن من نحن؟ عن الغلاة الذين كما سمعنا يعني يتهمون الأنبياء بالكذب وما بالجهل أو بهما. قالوا هؤلاء المتفلسفة هم تصوفوهم كابن سبعين وأتباعه يجوزون أن يكون الرجل يهوديا أو نصرانيا أو مشركا يعبد الأوثان، جائز، فليس الإسلام عندهم واجبا، ولا التهود والتنصر والشرك محرما، لكن قد يرجحون شريعة الإسلام على غيرها. ما الذي فعل هذا؟ سيذكر الشيخ هذا بعد قليل، لكن أحب أن أستعجل هذه الفائدة لا سيما الإخوة الذين حضروا دروس شيخنا عبد الرحمن الموصلي تبيان، هذه التبيان تذكر يا عبد الرحمن عندما ذكرت مسألة جنكيز خان، واضح؟ فزعم بعض المنحرفين وسلمان العودة وصفار ما أدري واحد منهما أن كفر هؤلاء كان لأنهم أعرضوا عن تحكيم شريعة الله سلمان، فعلق كفرهم بهذا بالحكم غير ما أنزل الله، وترك الطوام الذي هو كفر لا خلاف فيه. منها هذا أن التتر قوم جنكيز خان كانوا يرون أن العمل بشريعة الإسلام ليس واجبا، بل يجوز الحكم بالياساق ونحوه، الياساق هو شريعة جنكيز خان. فانظروا يعني ماذا تركوا، ماذا كفر بواح ويتعلق بمسألة مشكلة، هذا كفر صريح. هؤلاء كانوا يجوزون الحكم بغير، بل يجوزون التنصر ويجوزون التأويل، كله جائز، لكن الأفضل الإسلام، هذا كفر بالإجماع. واضح ماذا أردت، ما الذي أردت أن أشير إليه؟ قال وإذا جاء المريد إلى شيخ من شيوخهم وقال أريد أن أسلك على يديك، أسلك الطريق، تصور أسلك إلى الله، يقول له على دين المسلمين أو اليهود أو النصارى، على أي طريق أن تسلك إلى الله؟ فإذا قال له المريد اليهود والنصارى ألا هم كفار؟ يقول لا، ولكن المسلمون خير منهم، هذا كفر صريح. قال وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلموا، فإن الإسلام عندهم خير من غيره وإن كان غيره جائزا لا يوالون عليه ويعادون عليه. هذا النقل جيد. قال وهذا أيضا أكثر اعتقاد علماء النصارى وكثير من اليهود، يرون دين المسلمين واليهود واليهود والنصارى بمنزلة المذاهب في دين المسلمين، فكلنا نعبد الله، لكن نعبده من طريق التوراة أو من طريق الإنجيل أو من طريق القرآن، المهم أنك ستصل وستسلك إلى الله. أيضا انظروا الربط دائما بين مقالات المنتسبين للإسلام وبين أصول المقالات. ترى أن شيخ الإسلام في التلمورية إيش قال؟ قالوا أما من زاغ وانحرف ممن؟ من الكفار المشركين والذين أوتوا الكتاب. واضح؟ فكل من انحرف من هذه الأمة لا يمكن أن يخرج عن هؤلاء، لا يمكن، أصوله في انحرافه ترجع إليه. قال فيجوز للرجل عندهم أن ينتقل من هذه الملة إلى تلك، إما لرجحانها عنده في الدين وإما لمصلحة دنياه، كما ينتقل الإنسان من مذهب بعض الأئمة المسلمين إلى مذهب آخر، كما ينتقل من مذهب مالك إلى الشافعي ومن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب أحمد ونحو ذلك. ثم قال وأما أرسطو وأصحابه فكانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. فقول الشيخ لما قالوا أما الكفار والمشركون هذا لا يخرج الفلاسفة تبدو، إنه بعد ذلك قال إيش ومن تبعها أو كلمة نحوها من المتفلسفة ومن دخل فيه بهؤلاء، يعني من سلك طريقهم من المتفلسفة. من يقصد المتفلسفة؟ يفرق الشيخ بين الفلاسفة والمتفلسفة. المتفلسفة هم الذين ينتسبون للإسلام، أما الفلاسفة هم القدامى. طب ما ذكر الفلاسفة أولا؟ هم ذكر قالوا من دخل فيهم من المتفلسفة. كيف دخل المتفلسفة فيهم؟ لأن الفلاسفة كانوا مشركين وكانوا كفارا. قالوا أما أرسطو وأصحابه فكانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وهكذا كان دين اليونان والروم قبل ظهور دين المسيح فيهم. كيف كانوا تقولون هذه لمحة تاريخية قبل أن نتكلم عن الفرق؟ قال وكان أرسطو قبل المسيح بنحو 300 سنة، الأمر معنا في الفتاوى قريبا، وكان وزير الإسكندر ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارى التأريخ الرومي، وكان قد ذهب إلى أرض الفرس واستولى عليها. الفرس كانت مليئة بالفلاسفة، كانت مليئة في ذلك الوقت بالفلاسفة في زمن الإسكندر المقدوني. قال وطائفة من الناس أنه كان وزير الإسكندر للقرنين المذكور في القرآن، وهذا جهل، فإن ذا القرنين كان مقدما على أرسطو بمدة عظيمة وكان مسلما يعبد الله وحده، لم يكن مشركا بخلاف المقدوني. وذو القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب وبنى سد يأجوج ومأجوج كما ذكر الله في كتابه، والمقدوني لم يصل لا إلى هذا ولا إلى هذا ولا وصل إلى السد، كله قرأناه سابقا. قال وآخر ملوكهم كان بطليموس صاحب المجسطي، هكذا ظهر الكتاب له، وبعده صاروا نصارى. يقصد من هؤلاء الذين كان فيهم أرسطو الفلاسفة أنهم تنصروا بعد ذلك. قال وكانت اليونان والروم مشركين كما ذكر، يعبدون الشمس والقمر والكواكب ويبنون لها هياكل في الأرض ويصورون لها أصناما يجعلون لها طلاسم من جنس شرك النمرود ابن كنعان وقومه الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وهم هؤلاء الذين سموا الصابئة، هم قوم النمرود الذين بعث إليهم إبراهيم، فقوم إبراهيم هم الصابئة. فمنهم الحنفاء الذين وحدوا الله ومنهم الكفار، فالصابئة منهم أهل الإيمان ومنهم أهل الكفر، ولذلك ترى الله عز وجل إيش؟ أي كان يذكر الصابئين في سياق المدح ويريد بهم الحنفاء. قال وبقايا هذا الشرك في بلاد الشرق في بلاد الخطأ والترك يصنعون الأصنام على صورة النمرود أو النمرود ويكون الصنم كبيرا جدا ويعلقون السبح في أعناقهم ويسبحون باسم النمرود ويشتمون إبراهيم الخليل. أيضا لطيفة في بيان تاريخ السبحة. هناك رسالة لطيفة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر شيئا من هذا. لكن انظر في ماذا كانوا يستعملونها. الله العافية. قال وكان من النفر القادمين إلى دمشق سنة 99 و600 بعض هؤلاء. هنا الشيخ يشير لمسألة مهمة من تنبه لها، أن الأحداث التاريخية والسياسية كانت سببا في انتقال أصول البدع إلى بلاد جديدة. ترى أن الطائفة الفلانية لما انتقلت وجدت أمامها ثقافة جديدة، فهم لا يستطيعون أن يفرضوا ثقافتهم واعتقاداتهم على الثقافة الجديدة تماما. فماذا سيكون الحل؟ الخلط اليخلط. فالفلسفة لم تدخل في بلاد المسلمين فلسفة محضة، وإنما لبست لباس الإسلام. والفلسفة لم تدخل دين النصارى فلسفة محضة كما سيأتينا الآن. فترى أيضا النصرانية والفلسفة حصل بينهما تنازل حل وسط، كما حصل بين الفلسفة وبين من ينتسب إلى الإسلام. قال وكان من النفر القادمين إلى دمشق سنة 99 و600 بعض هؤلاء، وهو يجمع بين أن يصلي الصلوات الخمس وبين أن يسبح باسم نمرود أو نمرود. قال وهذا أيضا مذهب كثير من هؤلاء المتفلسفة وعلمائهم وعبادهم، يصلون الصلوات الخمس ويعبدون الشمس والقمر أو غيرهما من الكواكب. ومن هؤلاء طوائف موجودون في الشام ومصر والعراق وغير ذلك. قد وسبب ذلك أنه يحصل لهم أحيانا من جنس ما يظهر للمشركين الذين كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، فإنه كانت الشياطين تدخل في الصنم وتكلم عابديه فتخبرهم بأمور مكاشفة لهم وتأمرهم بأمور يطلبون منهم قضاء حوائجهم. يعني كان السبب رواج عبادة تلك الأصنام والكواكب أن هؤلاء الذين ينتسبون مثلا إلى الإسلام أو إلى الديانات الأخرى عندما يرون هذه الكواكب، عندما جاءت الثقافة الجديدة جاءت معها برموزها، فيرون هؤلاء يتقربون الكواكب فيحاولون أن يستكشفوا. فالشياطين حينئذ هذه فرصتها تزين لهم فتضلهم، ويكون هذا فتنة لهم. قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال ابن عباس كان في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم. وقال أبي بن كعب مع كل صنم جنية. قال ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة وكانت العزة عند عرفات خرجت منها عجوز ناشرة شعرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه شيطانة العزة وقد يئست العزة أن تعبد بأرض العرب. وكان خالد يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وأما اللات فكانت عند الطائف، ومناة الثالثة الأخرى كانت حذو قديد بالساحل. يعني الشيخ كل انظروا أين وصل، من أين بدأ؟ بدأ من هؤلاء من أرسطو وجماعته الذين كانوا إيش يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل ويعتقدون أنها تنفع القبور، يعني أشرطوا في فيها في الربوبية وفي الألوهية. قال فإن المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة: مكة والمدينة والطائف. هذه يعني المناطق التي كان فيها إيش؟ كان فيها مشركو العرب. وكان لكل أهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة، ولهذا خصصه سبحانه بالذكر في قوله: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فإنهم كانوا يجعلون لله أولادا إناثا وشركاء إناثا، فقال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. قال: والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين، أولهما تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها، وهذا أول الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك، وهو شرك قوم نوح. طبعا هذا الكلام ككلام من العلماء؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعث إلى أهل الأرض، ولهذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولا، فإن الشرك إنما ظهر في زمانه. وقد ذكر البخاري في الصحيح عن ابن عباس، وذكره أهل التفسير والسير عن غير واحد من السلف، بقوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب، إيش يعني صارت؟ انتقلت. هذا كله إشارات لمن يفهم كلام شيخ الإسلام، يريد أن يقول أن هذه البدع سيصل في النهاية إلى أن بدعة التعطيل وما أشبهها هي بدع منقولة وليست من الوحي، ليست من شيء نزل من السماء، وإنما هي محض بدع الفلاسفة وأشباههم. قال: وذكر ابن عباس قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الأصنام. قال: والسبب الثاني من إيش؟ شرك عبادة الكواكب، فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب، ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم، ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب، ويتكلمون عليها بالشرك والكفر، فتأتي الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم، ويسمونها روحانية الكواكب، وهي الشياطين أو الشيطانة التي تضلهم. قال: والكتاب الذي صنفه بعض الناس وسماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، لمن هذا؟ هذا الرازي، من خطيب الرازي. قال: فإن هذا كان شرك الكلدانيين والكشدانيين، وهم الذين بعث إليهم الخليل صلوات الله عليه، وهذا أعظم أنواع السحر. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زادنا زاد، ترى أن الرازي متعلق إلى أبعد الحدود بآثار الصابئة والفلاسفة. قال: وقد رأيته، أي رأى الكتاب شيخ الإسلام، وبينت ما فيه من الفساد، فإن فيه ضلالا كثيرا. قال: ولهذا صنف تيم فلوشا، هكذا اسمه البابلي أو البابلي، كتابه في درجات الفلك، طبعا له ترجمة، وكذلك شرك الهند وسحرهم من هذا، مثل كتاب طنطن الهندي ما أدري من الذي قرأه مرة إيش؟ طمطم. طمطم. مرة معنا من قبل. فأقول هذا اسمه طمطم الهندي. هذا كذلك أبو معشر البلخي له كتاب سماه مصحف القمر. هذا كله كل هذه كلها كتب في السحر والشف صلى الله عليه. قال وكذلك ثابت بن قرة الحراني صاحب الزيج. طيب هذا كله كما قلت المصطلحات هذه غريبة علق عليه في الهوامش. قال فإن حران، من هي حران؟ أرض العراق، العراق وسوريا المنطقة الشمالية هذه كانت دار هؤلاء الصابئة وفيها ولد إبراهيم، أو انتقل إليه من العراق على اختلاف القولين. ما تقول الآن طبعا هي الآن تابعة للعراق، ما لا يجوز أن تحمل النصوص على التقسيمات الحادثة المعاصرة هذه. قال وكان بها هيكل، وكان بها هيكل العلة الأولى، هيكل العقل الأول، هيكل النفس الكلية، هيكل زحل، هيكل المشتري، هيكل المريخ، هيكل الشمس، وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. هذه كلها كانت لها كواكب. قال وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم، ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين حتى جاء الإسلام، ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغيرها أطباء وكتابا، وبعضهم لم يسلم. كأن الشيخ بدأ من بعيد من أيام أرسطو يريد أن يصور لك واقع الحال. مقالة التعطيل ما ظهرت، ظهرت من هنا. قال ولما قدم الفارابي حرانا في أثناء أو في أثناء المئة الرابعة دخل عليه، على من؟ حرانا على الصابئة. نعم دخل على هؤلاء الصابئة الفلاسفة السحرة عباد الكواكب. قد دخل عليهم تلهم وتعلم منهم وأخذ عنهم ما أخذ من المتفلسفة. وكان ثابت بن قرة قد شرح كلام أرسطو في الإلهيات، وقد رأيته وبينت بعض ما فيه من الفساد، فإن فيه ضلالا كثيرا. وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور دين النصرانية، وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي، ولهذا توجد في دمشق مساجد قديمة فيها قبلة إلى القطب الشمالي، وتحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى القطب الشمالي كان لهؤلاء. قال فإن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشركون. فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هذه الملل الأربع، المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. قال فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل، وكذلك الذين من يقصد هؤلاء اليهود، وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل. قال والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وصلى على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد، كأنه معترض يعني. قال قبل نزول التوراة والإنجيل، يعني من مقصود الصابئة؟ الذين كانوا على ملة إبراهيم قبل نزول التوراة والإنجيل. ومن مقصود باليهود؟ الذين كانوا عليه قبل التحريف والإنجيل، النصارى ذكر عليه قبل التحريف. أما بعد ذلك، إذا الآية هذه تفاسير مهمة، هذا المشكلة عند كثير من الناس. المقصود بهؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل. قال وهذا بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن. فلهذا قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ما قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إيش قال لما ذكر المجوس والمشركين؟ قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ما فصل، ما قسمهم، ما قال من آمن منهم، يعني دخل فيهم المجوس والمشركون وهؤلاء ليس فيهم مؤمن. قال فذكر الملل الستة هؤلاء وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة، لم يذكر في الست من كان مؤمنا، وإنما ذكر ذلك في الأربعة فقط، لما ذكر من آمن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. قال ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين، والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين. من كان من الفلاسفة مشركا فمن أين أخذ شركه؟ عن هؤلاء الصابئة. تذكر قرقي ذكر أن الفارابي دخل وأخذ عن الصابئات حران، فأخذ عنهم الشرك، وابن سينا أخذ عنهم أيضا الشرك والسحر وهكذا. قال وأما قدماء الفلاسفة الذين لم يختلطوا بهؤلاء الصابئة، قالوا أما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم ويقرون بمعاد الأبدان، فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم. قال ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم، كما كان المشركون من العرب تقر بحدوثه، وكذلك المشركون من الهند. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء فلاسفة المشركين هو أرسطو، أول من قال بقدم العالم أرسطو. قال وكان دين المسيح فقط بقي القليل، كم مضى الوقت؟ قال وكان دين المسيح لما دخل فيه طائفة من أهل حران، تبه لهذه المهمة، وكان دين المسيح لما دخل فيه طائفة من أهل حران، من هم أهل حران؟ الصابئة الفلاسفة المشركين. قالوا فيهم هيلانة الحرانية الفندقانية، فهواها يعني امرأة هذه نصرانية فهواها ملك الروم أبو قسطنطين فتزوجها فولدت له قسطنطين، فنصرت ابنها قسطنطين، لأنها كانت من الصابئة، كانت هذه من الصابئة. فلما دخل النصارى تزوج زعيم النصارى هو أبو قسطنطين هذه الصابئية المشركة، فماذا فعلت ابنها؟ قلت نصرت، هي النصرانية أنا أعتقد، قال فنصرت ابنها قسطنطين. يريد أن يبين لك الشيخ كيف دخلت النصرانية على من؟ على الروم. الروم إيش كانوا؟ فلاسفة صابئة مشركين. فقال فنصرت ابنها قسطنطين، قال وهو الذي أظهر دين النصارى وبنى القسطنطينية. وفي زمنه ابتدع النصارى هذه الأمانة التي اتفقت عليها طوائفهم اليوم، فإنه اتفق عليها 310 من علمائهم وعبادهم، وقالوا وهو الذي ابتدع الصلاة إلى الشرق، وإلا فلم يصلي قط أحد من أنبيائهم وأتباعهم إلى الشرق، ولم يشرع الله مكانا يصلى إليه إلى الكعبة. انتبهوا، هي نصرته، واضح؟ قومه عباد كواكب توجهوا إلى الشرق في صلاتهم حيث تطلع الشمس، وإلى أصل دينهم أنهم يصلون باتجاه الكعبة. طب ليش الشيخ الإسلام يذكر هذا؟ يبين لك كيف أن محاولة تحجيم الحق مع الباطل لن تبقي الحق حقا صافيا محضا، سيدخله لا يمكن، الحق والباطل لا يجتمعان. فانظروا كيف أن الفلسفة والإشراق بدأ يدخل في النصرانية. أولا غيروا القبلة إلى الشرق. طب لماذا إلى الشرق؟ تذكر الفلسفة، وتذكر أنهم أن الفلاسفة الصابئية المشركية عباد، أنهم عباد الكواكب. أي طبعا. قال والأنبياء الخليل ومن قبله إنما كانوا يصلون إلى الكعبة، وموسى صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلى بيت المقدس، بل قال إنه كان ينصب قبة العهد إلى العرب ويصلي إليها في التيه. فلما فتح يوشع بيت المقدس بعد موت موسى نصب القبة على الصخرة فكانوا يصلون إليها، فلما خرب بيت المقدس وذهبت القبة صارت اليهود يصلون إلى الصخرة لأنه موضع القبة، والسامرة يصلون إلى جبل هناك قالوا لأنه كان عليه التابوت. وهذه الصخرة المزعومة أنها إيش؟ حاولت أن تلحق النبي في رحلة المعراج، هذه الصخرة يهودية. قال ولما رأى علماء النصارى وعبادهم أن الروم تلوا، ولما رأى هذه مهمة جدا أيضا، ولما رأى علماء النصارى وعبادهم أن الروم واليونان مشركون واستصعبوا نقلهم إلى التوحيد المحض، كما أن الفلاسفة لما رأوا أن الفلسفة اليونان المحضة لا يمكن إدخالها إلى الإسلام، فوضعوا لهم دينا مركبا من دين الأنبياء ودين المشركين كما فعل أهل الكلام المعطلة تماما. فعلم الكلام كما سبق مرارا هو خليط من مادة فلسفية مفصلة ومن مقدمات عقلية كلية واضح ضرورية في الغالب، ومن بعض المقدمات الشرعية كليس كمثل شيء آخر. هذه هي حقيقة علم الكلام. انظروا، قال ولما رأى علماء النصارى وعبادهم أن الروم واليونان مشركون واستصعبوا نقلهم إلى التوحيد المحض وضعوا لهم دينا مركبا من دين الأنبياء ودين المشركين، فكان أولئك اليونان والروم يتخذون الأصنام المجسدة التي لها ظل، يعني إيش التمثال الصنم، فاتخذ النصارى الصور المرقومة في الحيطان والسقوف التي لا ظل لها. يعني حل وسط، يعني حل وسط. قال وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر. إيش يعني يسجدون للشمس والقمر؟ يعني يسجدوا لها يعبدها، فصارت النصارى يسجدون إليها، يعني يسجدون لله لكن باتجاهها، يعني اتخذوها قبلة. واضح؟ حل وسط. قال وجعلوا السجود إليها، يعني لله لكن في جهتها بدلا من السجود لها. وإيش يعني إليها ولها؟ قال ولهذا لم، هذا الكلام الذي مضى خاصة الآن مهم، يعطيك تصورا واضحا عن حقيقة ما حصل في الإسلام وجعل بدعة التعطيل تظهر، وكيف نشأ الكلام في هذه الأمة، أعني علم الكلام، كما حصل في دين النصارى. لما حاول النصارى أن يدخلوا الفلسفة والصابئية والمشركين الآخرين إلى يدخلوا هذه العلوم إلى النصرانية، ولا يمكن أن يجتمع الحق مع الباطل، حصل المسخ، وظهر هذا المسخ الذي يسمونه النصرانية، وليست هي ليست نصرانية وإنما هي دين محرف. قال ولهذا لما بعث الله خاتم المرسلين وأفضل النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم إمام التوحيد الذي بعث الله به الرسل قبله وأظهره وخلصه من شوائب الشرك، فظهر التوحيد بسببه ظهورا، فضله الله به وفضل به أمته على سائر من تقدم. عجيب شيخ الإسلام، عجيب. تنوي كلام الشيخ وأريد أن تعلقوا أنتم عليه برفع اليد، قال: ولهذا لما بعث الله خاتم المرسلين وأفضل النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم إمام التوحيد الذي بعث الله به الرسل، إيش يعني الذي؟ التوحيد الذي ينضمن اسم موصول تفسيره التوحيد، يعني بعث إمام التوحيد، أي توحيد؟ التوحيد الذي بعث الله به الرسل قبله وأظهره، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلصه من شوائب الشرك، فظهر التوحيد بسببه ظهورا، فضله الله به وفضل به أمته على سائر من تقدم. أريد لفتة. ما جميع الدين الله توحيد. نعم نعم. اتباع الدين محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع ذكر هو النجاة في ما قلته حق، لكن ليس جوابا عن السؤال. التوحيد كان موجود، لكن الذي أظهره النبي عليه الصلاة والسلام هذا منطوق كلامي. تذكرون مناقشة خبر أنه الحوالي الشرك كان تحت الأقوام، كان الله جل وعلا من النبي، ليس هذا المقصود. تذكرون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في دار التعارض وغيره عندما نقلناه لكم، وقلنا إن نسبة هذه العقيدة إلى الإمام أحمد نسبة إظهار، عندما يقول أنا على معتقد الإمام أحمد، هذه النسبة نسبة إظهار وليست نسبة إنشاء ووضع. وهكذا الآن عمق الظهر التوحيد ليس إنشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الأنبياء، وإنما كان ظهوره وصفاؤه وتنقيته على هذا الوجه مما خص الله به نبيه. وترى حينئذ مثالا آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لا بد للعلماء أن يرثوا من النبي كل شيء، فحتى في هذه ورثوا منه، وإن كانوا ليسوا في نفس الدرجة من حيث كمال ذلك. واضح هذا؟ نعم. قال: فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين، لم يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وقد أخبر الله في القرآن عن جميع الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين مؤمنين، كما قد بسط في موضع آخر. وقد قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم. وذكرهم الله في آيتين من كتابه، هذه السورة من الشورى، وفي قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة. يقول الشيخ فاختلفوا كما قال في يونس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالرسل صلوات الله عليهم أجمعين أولهم وآخرهم بعثوا بدين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له يعبد في كل وقت بما أمر أن يعبد به في ذلك الوقت. الشريعة تتغير فالصلاة إلى بيت المقدس كان لما أمر الله به لما أمر الله به من دين الإسلام لما أمر الله رسوله في أول الأمر أن يتوجه لبيت المقدس كان التوجه لبيت المقدس من دين الإسلام ثم لما نهى عنه وأمر بالصلاة إلى الكعبة صارت الصلاة إلى الكعبة من دين الإسلام دون الصلاة إلى الصخرة يعني إلى بيت المقدس. فتنوع شرائع الأنبياء كتنوع الشريعة الواحدة ولهذا يعني كما أن شريعة الإسلام كان فيها تنوع أشياء شرعت ثم نسخت فهكذا شرائع الأنبياء بعضها ينسخ بعضا ولهذا قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالشرعة الشريعة والمنهاج الطريق والسبيل فالشرعة كالباب الذي يدخل منه والمنهاج كالطريق الذي يسلك فيه والمقصود هو حقيقة الدين بأن يعبد الله وحده لا شريك له وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق عليها الرسل هي دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره. والذي لا يقبل من أحد غيره والشرك الذي حرمه على ألسنة رسله أو على ألسن رسله أن يعبد مع الله غيره. الشرك الذي حرمه على ألسن الرسل ما هو شهادة الشرك؟ أن يعبد مع الله غيره. قال ومن لم يعبد الله أصلا وهذا كافر كشرعون ونحوه ممن قال الله فيهم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فهؤلاء معطلة وهم شر الكفار إن معطلوا الوجود عن خالقه وعطلوا وجود الخالق أصلا. قال ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله كما قال تعالى في قوم فرعون ويذرك وآلهتك فقال غير واحد من السلف كان له آلهة يعبدها. قال ومن عبد مع الله إلها آخر هو مشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق العالم. تنبهوا إيش علاقة هذا الموضوع بما كان يتكلم به قبل قليل وكان يتكلم عن من؟ عن الفلاسفة وكذا هؤلاء كانوا مشركين. قال وهذا كان شرك العرب كما أخبر الله عنه في غير موضع من القرآن أنهم كانوا يقولون إن الله خلق العالم ولكن كانوا يتخذون الآلهة شفعاء يشفعون لهم يتقربون بهم إلى الله كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وبسط هذا له موضع آخر. قال والمقصود هنا أن الحوادث كان لها أسباب وإن كانت حركات الفلك من جملة الأسباب. إذا آخر كلامي أحببت بقراءة هذا الفصل أن فقط أن أنبه إلى تداخل الفرق الضالة. ترى أن الفلاسفة مع الباطنية مع الروافض مع الجهمية واضح مع المعتزلة بينهم تداخل أصولهم كلها ترجع إلى الفلسفة باختلاف أنواعها ترجع إلى أرسطو ومن قبلهم. فاختلاف الأصول عفوا اختلاف العبارات والتقريرات لا يلغي الحقائق، وهي أن الأصول واحدة. ولذلك لما اتحدت الأصول كانت النتائج عند التحقيق واحدة. فما الفرق بين الفيلسوف الذي يقول بقدم العالم ويقول إن الفلك هو الخالق، أن الأفلاك هي التي تخلق إلى آخره، فحقيقة كلامه تعطيل الرب عز وجل. أين هو الرب الخالق إذن؟ هو معطل. ومن قال من المعتزلة ونحوهم ليس سميعا، ليس بصيرا، ليس حيا، ليس ليس ليس ليس، حقيقة كلامه التعطيل. وهكذا، فما من مقالة، هذا إن شاء الله سنشير إليه، ما من مقالة من مقالة تلك الفرق إلا ونتيجتها تعطيل وجود الرب سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.